لا ينبغي أن نحكم بها، وإنما نقول إنها صحية إضافية. نعم. طيب. إنها في الرتبة كرواية بريدة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى. ها؟ إيه أنا ما عندها. أنت عندك ها؟ ها؟ من كيسك؟ الأحسن نقول من جفنك. ها؟ طيب. ودونها في الرتبة كرواية بريدة ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى وكحناد بن سلمة عن ثابت عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح. رجال البخاري كلهم موجودين في مسلم ولا العكس؟ فإذا كان الرجال موجودين الموجودين في هذا السند قد كانوا من رجال البخاري ومسلم فهو على شرطين وثبت اللقب. نعم. حسن صحيح لا يرجح صحيح. أين؟ نعم فهما كالصحيحين. نعم نعم. كيف؟ إذا قالوا على شرطهما فمعناها أن هؤلاء الرجال الذين رووا الحديث من رجال الصحيحين. لا لا لا مو شرط. كيف؟ كيف؟ نعم. هذا صحيح. مالك عن نافع عن ابن عمر كله متصل. هذا أقول متصل هذا السند ما في انقطاع. لا ما هو السؤال عبد الوهاب بس فيه إذا قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر متصل. نعم هذا عاد يعرف في غلط السياق مثلا إذا قال حدثني أو سمعت أو ما أشبه ذلك علم بأنه متصل. ما نعرف هل إن مالك رحمه الله يرى أن مجرد المعاصرة تحمل على السماع فيكون كصحيح مسلم، وهو أحيانا يقول بلغني كذا وينسب الحديث للصحابي يمكن ما يفقد التابعين. نعم. أنا عندي وبكثرة الطرق عندي يكون طرقني أصح عن السبيل. نعم. وإنما يحكم له بالصحة عند التعدد الطرق وعند الصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي نعم فإن جمع ذكر المتن فقط ذكر المتن أنا شايف منه هذا وذكر الطرق الصحة. طيب زين بالله لأن بالصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبطه راوي الحسن عن راوي الصحيح. نعم لأن بالصورة المجموعة قصر به راوي الحسن عن راوي الصحيح. ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يتمكن بذاته ويتفرد إذا تعدد. وهذا حيث ينفرد الوصف حيث ينفرد الوصف. المؤلف رحمه الله بين أن الحديث الحسن